سورة الماعون، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، ظاهره الاستفهام والغرض منه المبالغة في التعجب، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل عاقل. أرأيت حال الذي يكذب بالبعث والجزاء، الذي يكذب بالحساب والعقاب، وفي الكلام حذف تقديره، أمصيب هو أم مخطئ؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، أمصيب هو أم مخطئ؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، والدعو الدفع بالعنف والجفوة، يدفع اليتيم بعنف وجفوة ويقهره، وهذا من الأفعال. فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، يدفعه عن حقه لقساوة قلبه. ثم ذكر التروك: ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحث، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض غيره على إطعام المسكين، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ فويل يومئذ للمصلين. كأن سائلا سأل: أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وهؤلاء يصلون، فكيف الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون لاهون، الذين هم يراءون، يعملون لأجل الناس لا لأجل رب الناس، ويمنعون الماعون، وهو ما ينتفع به من الأواني وغيرها. فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يتظاهرون بأعمالهم مراءة للناس، ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم، ولا هم أحسنوا إلى خلقه تعالى. فبدأ سبحانه هذه السورة بالاستفهام عن الذي يكذب بالدين، ثم ذكر أوصافه فقال: إنه يدفع اليتيم دفعا عنيفا ويزجره، إن جاء يطلب شيئا أو جاء يطالب بحقه، وهو أيضا لا يرغب في إطعام المسكين ولا يفعله، لأنه يكذب بالجزاء عليه. والخطاب بالاستفهام في أول السورة موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته مثله في ذلك، ثم عقب على هذه الأوصاف المذمومة بأوصاف أخرى لفريق آخر من الناس هي أيضا موضع الذم، وتوعد أصحابها بالعذاب، وهم المنافقون. وأول أوصافهم أنهم عن صلاتهم ساهون، ثم وضح ذلك بأنهم يراءون، يصلون الصلاة في العلانية ليظن فيهم الإسلام والخير، ويتركونها في السر لأنهم لا يؤمنون بها، فهم ساهون عن فعلها بتركها، وهم مراءون بها عند فعلها تامة. وتأتي أوصافهم أنهم لا يحسنون إلى العباد حتى بالأمور الصغيرة التي يحصل بها التعاون، كإعارتهم أواني الطعام والشراب وغيرها للمحتاجين إليها. في الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها الحث على إطعام اليتامى والمساكين والرفق بهم مع الترغيب في ذلك، وفيها التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا، وفيها بيان مراعاة الصلاة مع المحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، وفي الآيات الحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة كإعارة الإناء والكتاب ونحو ذلك، لذم الله تعالى من بخل بذلك.